خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون أفسحر هذا أم أنتم الجحيم كلوا واشربوا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم ويطوف وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم أَلَكُمُ الذَّكَرُ

الذين وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ

الدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن متكئين قرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك قليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كان

وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على فالتمسوا نورا قيل ارجعوا

أجرهم وكثير منهم فاسقون يا والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء والله ذو الفضل العظيم.